وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أماني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى كذلك قال الذين لا يظلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك